لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، وتعلمون أن فتح مكة كان أمرا مفاجئا على قريش، قريش ما توقعوه أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة أو السادسة مضى عليه الصلاة والسلام ليعتمر مع أصحابه، فردته قريش ونزل في الحديبية، نزل أياما قريبا من 20 يوما حتى كتب بينه وبينهم الصلح، واتفق مع قريش إن 10 سنوات يا قريش بيننا وبينكم صلح، ما في حرب، أنا أدعو الناس، أرسل أصحابي للدعوة، وأنتم تخرجون في التجارة كما تريدون، لا نقطع عليكم طريق ولا تقطعون علينا طريق، اتفقنا اتفقنا. وكان هناك قبائل حول مكة، قبيلة بكر، قبيلة خزاعة، من القبائل الملاصقة لمكة. هؤلاء لا بد أن يحددوا موقفهم، لأنهم أيضا عندهم تجارة وذهاب ومجيء، هل نحن مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا مع قريش؟ فخيروه، قالوا يا قبائل، يا بكر، يا خزاعة، من تختارون؟ فقالت خزاعة، نحن نختار محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. وكانت خزاعة بعضهم مسلمين وبعضهم غير مسلمين، لكن قلوبهم مع المسلمين. وقالت بكر، نحن مع قريش. فصار الحرب التي بين خزاعة وبكر توقفت أيضا 10 سنوات، وأنتم يا خزاعة في وجه المسلمين، إن أصابكم شيء معناها الإصابة على المسلمين، وأنتم يا بكر مع قريش. ومضى قريبا من 2 سنين، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوفود، وأرسل الدعاة، وقريش بدأت ترسل التجارة، اشتغلت تجارة رحلة الشتاء والصيف إلى الشام وإلى اليمن، رجعت فيهم الحياة. وفي ليلة من الليالي أرادت بكر أن تهجم على خزاعة وتنتقم من ثارات كانت قبل هذا الصلح، لكن بكر ما عندهم سلاح ولا عندهم عدد. فمضت بكر حتى أقبلوا إلى قريش، قالوا يا قريش، نحن نريدكم أن تمدون بسلاح ورجال. قالت قريش، ما نستطيع، نحن بيننا وبين الرجل عهد. فقالوا بل أمدونا، قالوا بيننا وبينه عهد، ما نقدر. فلم تزل بكر بقريش حتى أقنعوا قريشا أن يعطوهم سلاحا ويعطوهم رجالا ملثمين، ويكون الهجوم في الليل. وظنوا أن هذا خلاص، أن خزاعة ما تدري من اللي هجم في الليل، وناس ملثمون، يمكن يكون ناس من ثقيف ولا من قبائل أخرى، ما يدري. فأقبلت فعلا بكر وهجمت على خزاعة في الليل، ومعهم ناس من قريش، وقتلوا منهم مقتلة. فقفز رجل منهم اسمه عمرو بن سالم، وركب بعيره وذهب مباشرة إلى المدينة، وضرب البعير حتى يريد يصل بسرعة قدر المستطاع. طبعا المسافة بين مكة والمدينة فوق 400 كيلو، اليوم بالسيارة 3 أو 4 ساعات، فكان بالبعير يحتاج ربما إلى يوم أو يوم ونصف حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل متغير الوجه، ما نزل، ما ارتاح، ما عنده وقت لهذا، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه. جاء والرجل واضح عليه السحوب والتعب، قال يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدة، بيننا وبينك حلف، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست تنصر أحدا وهم أذلوا وأقل عددا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالسيل يجري مزبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدة، هم صبحونا في الوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت يا عمرو بن سالم، بس هالكلمة، وقام من مجلسه ودخل بيته، وقال للصحابة تجهزوا لقتال. قالوا وين يا رسول الله؟ فلم يخبرهم، ربما للشام ربما لأي منطقة أخرى ما أخبر، ربما لخيبر، خيبر ما بعد فتحت ما تدعوك. فلم يخبر بذلك حتى أبا بكر وعمر ما يدرون. تخيل، حتى دخل أبو بكر يسأل عائشة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تجهزوا، تتوقعين وين يذهب؟ قالت والله ما أدري. السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يخبر أحدا، لا يريد أن تتجهز قريش ويقع قتال، يريد يأتي ويطهر الكعبة من الأصنام ويدخل الإسلام ويطلع. ما أريد أحكمك يا مكة، يحكمك أهلك، لكن طهرها من الشرك، فما في داعي يكون في قتال ودماء. كان حريصا على حقن الدم قدر المستطاع. واحد من الصحابة، وهنا الشاهد الذي جعلني أورد القصة، اسمه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. حاطب كان عنده أهل في مكة ولم يكن قرشيا، كان ملحقا بقريش، يعني واحد ساكن في مكة وهو من خارج قريش، وعنده يعني أهل يخاف عليهم، ربما زوجه وأبناؤه، ولأنه أسلم يخاف أن قريش تؤذي أهله. أما عمر أهله اللي في مكة، من بقي منهم، ما تستطيع قريش تؤذيهم لأن له جماعة، أعمام وأخوال. أبو بكر لا يزال من أهله هناك لكن عنده جماعة، فهذا له بنو عدي وهذا بنو مخزوم، حاطب ما عنده أحد. فأراد أن يتخذ يدا عند قريش، يعمل عمل يتقرب به إلى قريش حتى يحسنوا إلى أهله. ففي مرحلة، في ساعة ضعف بشري، ضعف عاطفي من أي إنسان، كتب ورقة: يا قريش، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز للقتال، ولا ندري القتال هذا لمن، لكن أظنه لكم، أظنه بيغزوكم، ولا أظنكم لو قاتلتموه أن تنصروا. حتى كلامه في إسلام يقول حتى لو قاتلتوه ترى لن تنصروا، لكن أنا أعطيكم خبر. واستأجر امرأة تذهب بهذا الكتاب إلى قريش، قال وصل هذا الكتاب من مكة. أخذت المرأة الكتاب وخبأته معها، وخبأته في مكان عجيب، يعني ربما لا يظن أحد أنه مخبأ فيه. ومضت المرأة وركبت بعيرها وقطعت مسافة، فجاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن العوام ولعلي رضي الله عنهما، قال اذهبا إلى روضة خاخ، ستجدان امرأة معها كتاب إلى أهل مكة، أحضروا الكتاب. المرأة ما تدري ماذا في الكتاب لأن ما تقرأ أصلا، ولم تكن القراءة مشهورة عندها. مضوا حتى وصلوا إلى روضة خاخ، إلا المرأة موجودة. قالوا انزلي من على البعير، ماذا تريدون؟ انزلي. نزل، أنا أخذ البعير ونزلت، فتشوا البعير ما وجدوا شيء، البضاعة اللي على البعير والحاجات ما فيها شيء، ما فيها أي ورقة أي خطاب. فقال لها أنت معك كتاب إلى أهل مكة؟ قالت ما معي شيء. قالوا بلى معك كتاب، والله ما كذبنا ولا كذبنا، لا نحن كذبنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم كذبنا، أنت معك كتاب، موضوع منتهي، أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب. فقال لها علي والله لتخرجين الكتاب أو لننزعن الثياب. نفتشك الآن، ننزع ملابسك، نفتش، نطلع الكتاب. احنا فتشنا في البعير ما وجدنا، والله تطلعين الكتاب هذا اللي معك، ولا والله الآن ننزع ملابسك ندور. واقترب، فلما رأت عزمه وجديته قالت تنحيا عني، ابعدوا شوي. فأبعد وفكت خمارها، انظر وين خبأته، وفكت خمارها، وإذا هي قد دست الكتاب في شعرها. شوف طريقة التهريب، دست الكتاب في الشعر، بين الشعر، يعني حتى لو نزعوا الخمار ما يشوفون الكتاب، يشوفون شعر. وفكت الشعر وطلعت الكتاب. تفضل. فأخذ الكتاب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وحاطب موجود رضي الله عنه. لكن شوف كيف الداعي يتعامل مع هذا الخطأ، مع خطأ الكبير. فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ. طبعا الصحابة اللي يقرؤون عند النبي صلى الله عليه وسلم معاوية وزيد ومجموعة، أخذ يقرأ والجميع يسمع. وإذا في الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى من يراه من قريش إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمع الخروج، وأظنه يريدكم ولا أظنكم تثبتون أمامه إلى آخر. المهم أنه يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لغزوكم. حاطب ينظر في الكتاب اللي هذا كتابه، وينظر في وجوه الصحابة اللي كلهم أعينهم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب، ما هذا؟ قال يا رسول الله والله ما شككت في ديني منذ أسلمت. ترى أنا ما شكيت في ديني، ولم أشك في أن الإسلام هو الحق، ولا تظن أني أرغب فيما عندهم من الشرك، أعوذ بالله. والله ما شككت في ديني طرفة عين منذ أسلمت، لكني يا رسول الله كنت امرأ ملحقا في قريش، أنا ساكن بينهم وأنا لست منهم، وكل أصحابك هؤلاء اللي أمامك عندهم أقارب يحمون أهلهم. في الضعف البشري العاطفي، يعني مثل أحيانا ما تلوم إنسان لو قال لك، يعني أحيانا بعض الناس يكون أولاد الصغار، وإذا رآك رؤوفا بولدك اللي عنده ربما معاصي وعنده أمور يبدأ يلومك، فتقول له طيب ننتظر حتى يكبر عيالك ونشوف كيف تعمل معه. يعني ربما بعض الآباء يقول له ولده أنا بطلع الاستراحة مع الشباب، أنا بروح البحر، أنا يا ابني اجلس. قال لا ما حطيت لي في البيت قنوات كذا وكذا. فالأب يقارن بين أني أضع له هذه القنوات في ملحق في البيت ويجلس عندي على الأقل لا يسكر ولا يفعل، وبين أن يذهب إلى شقق ما أدري ماذا يفعل. فبناء على عاطفته واجتهاده يقول خلاص بحط لك بس اجلس في البيت. فيأتي لي أحيانا شاب ربما أولاد أعمارهم سنة وسنة ونصف، ثم يبدأ يعطيه موعظة في خطأ هذا الفعل، واتق الله المفروض تكون قوي في الحق، وربما لو كبر أولاد هذا الشاب لفعل لهم ما هو أعظم. عندنا مسجد في الرياض، ساكن جنبه واحد من الشيبان عمي، وعمي عنده عيال كبار، وتعين عندهم إمام وخطب الجمعة ذلك اليوم عن التعامل مع الأبناء، وقال الكلام اللي يقرأه في بعض الكتب المترجمة وغيرها، ويجب الرأفة بأولادك وتكون حنونا بأولادك، وأن لا ترفع صوتك عليهم، وإذا غضبت على ولدك فخذه واطلع معه إلى كوفي شوب وانصحه بينك وبينه، وإذا ما انتفع فاذهب به إلى كوفي شوب آخر واجلس معه، فإن الرفقة هو الذي كذا وكذا، لكن انتبه لا تصرخ عليه ولا تحرمه من شيء ولا إلى آخر. والشايب جالس يسمع ويقول وش ذا الحسين اللي ما يصلح، ذا ما يصلح، التربية دي تخرب العيال. حتى انتهى من خطبته وقام الشايب وجاء عند الإمام وسلم عليه، قال له يا شيخ عطني خطبتك جزاك الله خير. فرح وقال يمكن هذا بيلقيها على ربعه، قال جزاك الله خير خذها يلا عندي نسخة في الكمبيوتر تفضل هذه الخطبة. خذها عمي وحطها في يده، قال له يا شيخ أنت كم عمر أكبر عيالك؟ قال عمره سنتان. قال طيب أنا بخلي الخطبة هذه عندي، إذا الله أحياني أبعطكيها لما يصير عمر ولدك 20 سنة، وأتحداك تطبق هذا الكلام. يقول إذا الله أحيانا أعطيك إياها وعمر ولدك 20 سنة، وأتحداك تطبق هذا الكلام. وفعلا لا يمكن يطبق مثل هذا الكلام التام، كلام النظري غير العملي. والله يا ما كلام كنا نقوله وأولادنا، أنا أتكلم عن نفسي، وأولادنا كانوا في الابتدائي ويوم كبروا العيال تغير كلامنا وتغير الأسلوب بناء على المرحلة التي تعيشها. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى حاطب غير نظرة الآخرين، ينظر نظرة بشرية، نظرة عاطفية، نظرة رجل بشر عنده عيال هناك خايف عليهم، وربما تقع حرب وتقول قريش ابدأوا أول شيء بعيال المسلمين اللي عندكم ذبحوهم. قال خلني أحمي عيالي شوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كداعية لما ينظر إلى من وقع من خطأ لا ينظر إليه فقط بنظرة سوداوية مظلمة، لا، ينظر إليه أيضا من نظرة، من وجهة نظره الشخصية، من وجهة نظر الشخص الذي وقع في الخطأ. قال ما هذا يا حاطب؟ اعترف حاطب، يا رسول الله أنا رجل خايف على عيالي اللي هناك، خايف على أهلي، يعني افرض أن هجم المسلمون فقال الكفار من قريش نبدأ بأبناء المسلمين اللي عندنا اقتلوهم، خلني أضع لي يد عندهم يحمون أولادي، أما أقاربك يا أبا بكر، أقاربك يا عمر، أقاربك يا فلان وفلان عندهم من يحميهم. قال يا رسول الله أنا ملحق بقريش لست منهم، فأردت أن أصطنع عندهم يدا يحفظون بها أولادي عندهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدقكم، انتهى الموضوع، قفل الملف، صدقت، الرجل صدق، غلبته نفسه، وقع في هذا الخطأ، الحمد لله تداركنا الخطاب قبل ما يصل إليهم، صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه اللي وقع في هذا الخطأ، بكرة بعد واحد ثاني يرسل والثالث يرسل وكل واحد يقول عيالي واللي يقول أموالي واللي يقول مدري إيش، دعني فلأضرب عنقه. قال لا، إنه قد شهد بدرا، أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ خلاص الرجل اعترف وانتهى الأمر. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحب الخطأ كان بالرحمة. لنفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم طردهم بين المسلمين، قال لا نشوفك بعد اليوم أبدا، ماذا سيحصل في حاضر؟ بل ما هو أعجب من ذلك، كان هناك واحد من الصحابة كان جلدا قويا، وكان لجلده وقوته، هو اسمه عبد الله، فكانوا يسمونه حمار، ولم تكن تعتبر سبة عندهم، مثل اليوم الناس يسمون ذيب ولا تعتبر سبة، يسمون صقر ولا تعتبر سبة، هم عندهم كانوا يسمون كلب وحمار، ولا يقصدون الحمار كهيئة الحيوان، يقصدون الجلد والقوة والصبر، كما أن الناس يسمون ذيب ولا يقصدونه كحيوان يفترس، يقصدون قوته وإقدامه. كان هذا الرجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وكان يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه هدايا، وكان ما عنده فلوس حتى يهدي، فكان يذهب إلى السوق وإذا رأى عكة ثمن تباع أو رأى رداء يباع اشترى، يتفاصل معه بكم، يقول له بعشرة، لا قال له بثمانية، يتفاصل هو إياه ثم يتفق معه على السعر ويأخذ البضاعة، ثم يمضي يقول اتبعني حتى أعطيك الثمن، ثم يمضي حتى يصل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، الهدية له، ويطرق عليه الباب، فيفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب فيقول يا رسول الله هذا الرداء هدية لك، أو يا رسول الله هذه عكة الثمن هدية لك، فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويشكره، وصاحب البضاعة واقف، ثم يقول يا رسول الله أدي إليه ثمنه، طيب حاسب الرجال اللي وراي، ويتقدم الرجال يبغى الفلوس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ينظر البضاعة وينظر الصاحب، طيب أنا عارف أشتري بعد، إذا المسألة الشراء، فيقول عليه الصلاة والسلام ألم تهدني إياها؟ قال بلى يا رسول الله، لكني والله أحب أن أهديك ولا أجد ثمنها، أنا ودي أنها هدية لك بس والله ما عندي فلوسها. فيحاسب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. هذه الصداقة والمحبة والمزاح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هالرجل، بقي أن تعلم أن هذا الرجل كان مدمن خمر، وكان يؤتى به مرارا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلد ويخرج، ثم فترة يتوب ثم يجلد، وكانوا متعودين عليها لأنها كانت في الجاهلية بالنسبة لهم في مشروبهم العادي، مثل مثلا لو منعت القهوة عن الناس فجأة اليوم، واحد صار له سنوات كل يوم يشرب قهوة الصبح، قد تغلبه نفسه ويشرب لتعوده عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع ناس أصلا كانوا يشربون الخمر شرابا عاديا بالنسبة إليهم في اليوم مرارا، ثم جاء المنع، صح المنع تدرج لكن المنع النهائي جاء بآية واحدة، وبالتالي بعضهم تغلبه نفسه فيجلد، فجيء به يوما ليجلد في المسجد، وجعلوا يجلدونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما شارك في الجلد لكنه مبتعد عنهم وينظر إليه، ينظر إلى صديقه وحبيبه وصاحبه يجلد. فلما جلد وقام بيطلع، قال أحد الصحابة وهو ينظر إليه، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتابه، يلعن شارب خمر، لعنه الله ما أكثر ما يؤتابه. صحيح هذا يشرب خمر، لكن تراه يصلي معكم الفجر في المسجد. صحيح يشرب خمر، لكن قلبه مليء بحب الله ورسوله. صحيح يشرب خمر، لكن تراه يشارك معكم في الغزوات وفي المجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر الدروس معكم. صحيح عندها الكبيرة، لكن الرجل عنده من الأمور الصالحة والأعمال الطيبة الشيء الكثير، لا بد توازن بين هذا وهذا. قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتابه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اللي قال الكلام، التفت وحط عينه عليه، قال لا تلعنه. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه والله يستاهل الله يهديه، ما طاعته، قال لا تلعنه، لا تلعنه، لا أسمعك تلعنه، لا تلعنه. فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يعني بدال ما تشجعون الخير فيه تقول لي يا فلان الله يهديك أنت رجل مؤمن وصالح، وإن شاء الله أن إيمانك اللي في قلبك سيدعوك إلى الخير وسيدعوك إلى الهدى، بدال ما تقول له الكلام تبدأ تقول له الله يلعنك يا من تشرب الخمر، أنت الآن تطرده أكثر عن المسجد وتطرده عن مجالستكم وعن الخير. هذا الأسلوب الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان يقرب هؤلاء إليه أكثر. كلما عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بهذا الكلام الطيب كان يجذبهم إليه أكثر. وكان عليه الصلاة والسلام يعيش مع الناس، ما كان يتكبر عن أحد. كنت إذا رأيت صلى الله عليه وسلم يتعامل ما تحس إنه في برج عاجي يمشي، لا، عايش مع الناس. خرج صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد بيصلي، فرأى شابا معلق شاة في خارج منزله، الشات يطلع منها دم وكذا، معلقها ويسلخها. ومر النبي صلى الله عليه وسلم رايح المسجد، وكان عليه إزار ورداء مثل الإحرام. بعدين التفت إليه واقترب منه وقال إني أراك لا تحسن السلخ، فلأريك كيف تسلخ، أبو أريك شلون تسلخ. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يده، يقول الصحابي وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم عشان يطلع الجلد، ما استعمل السكين، يقول حتى غابت يده إلى إبطه يصلخ، وجعل يقول له افعل هكذا افعل يعلمه وشلون يصلخ. يا أخي لما هذا الشاب الحين أذن والشاب ما راح يصلي قاعد يصلخ الشاب، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام الله يهديك أنت ما سمعت الأذان؟ أيهما أعظم أهمية، صلخك للشات ولا لذان؟ يلا هترك عنك شاتك ورحل، لا، خله يكمل شاته. يقول الصحابي حتى غابت يد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبطه، يعلمه كيف يصلخ معه، ثم أخرجها قال هكذا فافعل. ها شفت، هو لازم تستعمل السكين، استعمل يدك، هكذا فافعل. ثم أخرج يده صلى الله عليه وسلم ومسحها، مسح بيده الثانية وحط عليه رداءه وراح دخل المسجد الله أكبر وصلى بالناس. شوف اللي يعيش مع الناس. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه. ويوم آخر كان عليه الصلاة والسلام في الطريق رايح المسجد، فرأى رجلا يطبخ طعاما، كان بعضهم يطبخ عند الباب أو يسلخ عند الباب، البيوت كانت صغيرة وليس فيها مكان للتنظيف وكذا، فكان الواحد في الشارع أحيانا يخلص شغله، وهذا حاط حطب وحاط القدر ويطبخ، ربما أنه أصلا طباخ ويبيع الطعام ربما ما تدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل نضجت مرقتك، ها زان أكلك ولا ما بعد زان، هل نضجت مرقتك؟ قال نعم يا رسول الله. واقترب النبي صلى الله عليه وسلم منه وفتح القدر وقطع لحمه وضعها في فمه ثم غطى القدر، يقول الصحابي ومضى إلى المسجد وهو ينبغها. هذا التصرف منه، البساطة في التعامل مع شاب، التعامل مع طباخ، يجعل النبي عليه الصلاة والسلام لما يخطب الجمعة يقبلونه كلهم. لما يأتي ينصح هذا يقول له ترى أنت عاق لوالدك يا ولدي، يقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم صار مثل صديقه، يساعدني وأنا أسبح الشاب. الشاب هذا لما يرجع ويسولف على أمه وأبيه وزوجته وخواته وإخوانه، ماذا سيقع في قلوبه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر. دخول الإنسان مع الآخرين، مع جيرانه، مع أبناء عمه، مع أقاربه، مع الشباب، تلطفه معهم، يمر مثلا مجموعة شباب ويلعبون كرة وهو مثلا إمام المسجد، قال يلا يا شباب ناولوني، وجاء ووقف ورفع رجله وشات شوتين ومشى. بكرة هذا لما يمر يقول يا شباب تعالوا صلوا معنا، يقبلونه صار صديقهم. قل مثل ذلك في المدرس مع طلابه، إذا استطاع أن يدخل معهم مع حفاظه على هيبته وعلى شخصيته، لكن استطاع أن يدخل معهم. هذه الأساليب هي التي تجد أنها تؤثر في الناس فعلا، ويستطيع الإنسان بإذن الله إذا نصحهم أو تكلم معهم أن يقبلوا. كذلك في تعامل